وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيرا. وقال الغلاه فيه ضعف الفلاس وقال الفلاس وقال الفلاس فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. هذا حديث أنس رضي الله عنه الذي يرويه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري البصري رضي الله عنهم أجمعين في حكم آخر من أحكام الصلاة وهو القنوت. فمسألة القنوت في الفريضة أو بالأخص في صلاة الصبح مسألة اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء. فمن الفقهاء من لا يرون هذا القنوت ويرون أنه بدعة ومحدث أن يكون في كل يوم في صلاة الفجر يقنت المصلي، لكن من الأئمة كالمشهور عند الشافعية والمالكية يرون هذا القنوت سنة، متمسكين بهذا الحديث حديث أنس. حديث أنس هذا لو صح وثبت لكان حجة لهم، لكن مثل ما سمعنا هذا أبو جعفر الرازي، وإن كان الحاكم صحح روايته وأخرج حديثه أحمد والدارقطني، لكن سمعنا من الكلام فيه وأنه يعني كما يقول أبو زرعة يهم كثيرا. والفلاس عمر بن علي كذلك قال هو محله الصدق لكن سيء الحفظ. والنسائي كذلك تكلم في حقه. وأيضا شيخه الربيع بن أنس البكري هو كذلك يهم كما يقول ابن حجر عنه في ترجمة أنه فيه له أوهام. إذن هذا لا يعول عليه. فحديث أنس أنه عليه السلام ما زال يقنت في الصبح وفي الفجر حتى فارق الدنيا، هذا كما يقول بعض أهل العلم ما يمكن أن يثبت. كيف يثبت هذا أنه عليه الصلاة والسلام يقنت طوال حياته ثم يأتي من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولا يتابعونه على هذا؟ ما معقول سنة يلازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم في صلاة الصبح طوال حياته ثم بوفاته تنقرض وتترك؟ هذا ما يمكن أن يكون معقول. فإما أن يكون له وجه من التأويل، مقصود أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، من أهل العلم من تأول هذا وقال إنه ورد عن أنس الإخبار عن القنوت مطلقا. والقنوت له معاني، فمنها أن القنوت بمعنى الخشوع، ومنها طول القيام كما في الحديث الصحيح عند مسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، وقوموا لله قانتين. فالقنوت يطلق على طول القيام. فأنس كأنه يخبر عن طول صلاته صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يقنت أي يطيل صلاة الصبح، ما زال يطيل صلاة الصبح، وليس المقصود الدعاء الذي بعد الركوع أو قبل الركوع. فإن لفظ القنوت يتناول هذا وهذا، وخاصة أن المؤلف سوف يورد أحاديث عن أنس نفسه عن أنس بن مالك رضي الله عنه تخالف هذه الرواية عنه، وهي أصح من حديث أبي جعفر الرازي، أصح عن أنس بأنه ما يعني ما كان يقنت عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. فإذا هذا الحديث، أو بعضهم تأول حديث أنس ما زال يقنت إذا دعت الحاجة لذلك، إذا دعت الحاجة لذلك فهو عليه السلام يقنت قنوت النوازل، فهذا أيضا مسلم صحيح لا إشكال فيه أنه إذا دعت الحاجة للقنوت ونزلت بالمسلمين نازلة فهو عليه السلام ما زال يقنت إذا دعت الحاجة لذلك. أما أن يكون القنوت الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه في كل صلاة صبح في الركعة الثانية بعد الركوع، هذا من يكاد يكون مستحيل أن يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم ولا ينقل إلينا بطرق صحيحة سليمة ثابتة.